في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. ما زلنا مع ديوان محمد ابن العفيف التلمساني المعروف بالشاب الظريف. بدا وجهه من فوق أسمر قده، وقد لاح من ليل الذوائب في جنحي، فقلت عجيب كيف لم يذهب الدجى، وقد طلعت شمس النهار على رمحي. ناولين الكأس في الصبح، ثم غني لي على قدحي، وأديري شمس وجهك لي فضياء الشمس لم يلحي، واشغلي كفيك في وتر لا تمديها إلى الصبح، وإذا أطربتني وبدا بانتشائي حال مفتضحي، عانقيني باليدين كما يفعل الأحباب من فرحي، وإذا عانقت من طرب غصن قد منك متشحي، فضعي أزرار أطواقك عن صدرك الفتان بالملحي، ثم روحي بالأمان فمثلي بسر قط لم يبحي. أخجلت بالثغر ثنايا الأقاح، يا طرة الليل ووجه الصباح، يا لها سودا مرادا غدت تسل للعاشق بيضا صحاح، يا للهوى من مسعد مغرم رأى حمام الأيك غنى فناح، يا بانة مالت بأعطافه ها قد عرفنا منك هز الرماح، وأنت يا أسهم ألحاظه أثخنت والله فؤادي جراح. سيداتي وسادتي، حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه أجمل تحياتي وتحيات نديم السكري الأعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود.